بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن سورة الهود آية جهاتمي تقرر جل كفا مهندا ورا بوار ربو فطر بنو عتاشس. درسين كنا كلا قرآن جل كفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا آيات دبرت كيستي والنبي الله نوح دبته دبرسي كما سن ور هود اللي دبته دبرسي سنتي أمس ور ثمود كان آنس جركن ور عادي لما تاجد أمي يا ماما جد نساني عادي لما تاجد أمي ور يا مساني ربي ما جد دوبا. وإلى ثمود غرى ثمود تلّى إرجين جدا أخاهم صالحا أبلي اسم إساني كغس إساني جدتودا أبلي يمان تني أبلي يما ديني متي دين قبطو ديداني كجب سيسان أبلي اسم إساني كما غس إساني إراته صالح كجدا غرى ثمود تلّى إرجين جدا دوبني جد صالحين كن فوتساسا ويتيامو يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره يا توتتي غبر ما حقا سن غبر ما لكم من اله غيره اسني فنتان غبر ما انت كلن اسني فنتان غيره الله سمله اسمله اسحق ان غبر مسمله غبر ما انت كلن اسني فنتان اسم سن قف غبر اجل هو أنشأكم من الأرض إن جبر أسنين جنسون كجبر من سحق أجرتسون أنشأكم إسن أومة جدا من الأرض دشرة إسن أومة أباك إسن آدمين بيير رأومودان دشرة إسن أومة جدا أصلين نمنداتو نبي الله آدم الرأرجم نبي الله آدم بيير أمم كناف هو أنشأكم من الأرض دشرة إسن أمم ربي جبرة إسن إنجن نسون جبرة من حق أن جبرة موسى جبرة كإسن إنجن نسون إذا دشرة إسن أمم ثانية أبا كيسن دشرة أمم جت كمانا واستعمركم فيها دشيس أن كيسات اللي كإسن جرا تشيس جت كيرود إيرا ككيسات إسن جرا تشيس واستعمركم فيها جو كنا لمته كانوا لماني تبكى واستعمركم فيها جتون دتشيسا كيست كيسن جرا تشيسيتو تبكى دتشيسا كيسن إجار سيسيجتو دتشيسا كيسن إجار سيسي إذا كيستي من أكم جارتني قد أكم تلفتني واميك إذا كيستي وان أدى أدى تلفتني بافتني كدتشيسا جرا تشيفتن جتو دا فابريكا وان أدى أدى إذا كيستي دلقودان ربنا سنبرسيسه فاستغفروه ثم توبوا إليه ربي أكسي سنرى عرارما بربادا قرأ إساتي تديبئا إن ربي قريب مجيب ربي انكيا إيودا إسنت إيودا إسرى فقنجرتني حبل الوريد إسنت إيودا مجيب أواتا دعمتنا مسفرته أكسي تبيكا أرارا مويت إسرى بربادان ويتطوبا قرأ إساتي تديبتان إني ديودا إسنيف أواتا أرارا مكي إسنة تديبتان سن طوبا إسنرة تديبيا إسنرة كيبا لا جتشو ويتين أكنا جدي هاسو أكنا بريدو كان نساء وامو ديبسان جراهو مالته قالوا يا صالح جران دوبا توت إساسون توت سالسون سموت توت جرامتسون جران يا صالح جلانين مكا نبيي إسانة تيرغميتي قد كنت فينا مرجوا قبل هذا جلانين وابد دافتي عبدتات الرئادة همهات اللين بكيت سيابد النسان نهانكت جتة قد كنت فينا دغاتا تجرت نكستي مرجوا خجيلا ما تجرت قبل هذا وان اما ها سويت كان ها سودا اندرت خجيلا ما تجرت واحد سيابد تاجر حي نما تجنه نما نمانده مجنه متاكه نجنه كيساني متاته كما قراء بوتين إساني ديم تسان رد إسان ججبه سبربادن كسان رد حيو إساني تهي إسانين ديم بربادن دوغاك جيلما تاتي وانم ها سيتوكان ها سودان درتي أمان تاني يغوان كنفيد هما بكتي سي أفدن نسان هنجيرتو هما في تفن نججا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أتين كن ندو ويتا نتقبرو دا ندو قيتا وان أبوتين تين نقبرا وان أبوتين تين نقبرا قبرو ندو قيتا إن فكاتا كن كن بيك كمسا جانينا كساني ستي بيك كمسا ميتي آيات أفراك ستي مال جنانين أونزل عليه الذكر من بيننا نماثل كتاب ربي كانت يسرد تبوي وصو نتجرو نكيس إذا كانت كتاب نبوي ما جنين سنبودا بل هو كذاب أشر كجيبا كان كجيبات يعني كجيبا كجيبا كيساتي دانغا بي أشر جتشون جبار بدا بونا جتشا تكا كجيبا كيساتي أما الليت أكيد من كجيبا سنيت يعني كجيبا أكان كجيبا جتشو تكا مو أشر جتشو نشتي أي جبارين نما جاجابسي نما رت قلتهو فد نما افجلتي ديبسي نما افجل بلتو فد كيجيبا نما افجلتي همنا بلتو فد مالي وان براتي مجاني ما نكيه سامال ارغتي ني نبي ما نسيت رفتي اجا دوبا وانغا بوتين تي نغبر تران دوغيتا واننا لفي شك مما تدعونا اليه نتجانين دبيك جبيتني ان harfi tawkidati lafi jachun kunillen akumasan qasama ittikakatani tawkida kana nakati gajjebesani kijumu fi kana nakati gajjebesani wallahi bir'a kam ke sajirajani mimma taduna ilayhi wa natigar isati tinuam tukanarra tawhid atti tinuam tukanarra nutibir'a ke sajirra jalanin wan tawhida kan amrabitu isatukuchom sajachu dan nutis ergechu kana bir'a gudda ke sajirajani مريب جتون أما اللي هم أما تمكيه كيستو كشكي كيستنا مفوسو يجو نمتي جمعان كنو فياتا بايجا تدرا توهين نترفتين كن خوان إر جرتني فيوان أبوتين كيستن إر جرتو كان إيسا ربك قفا قبرا جتو كان كيستي نتبر رابط دا كيست جر جراني مريب جتون كن أمو أي موك انفر ري باتي كشكي كيستي نمار جمسيسو يادو ما نتحاسو يتو كنو جتو متمان كيتو فياكبا اي يجعلنا نتهمك بالكذب على الله اتم نرد الرد كجيب كجيب التاجت ودان كاسينوبر اتشي سوجتو اذن اكما توحيد الذي دان اسن لي فيما ان قبدو اكما تبرا كيف تولو كجيلتني كذاب جل الانسان ديبي ساك النف انا بي ربيتس قال يا قوم جلدوا نبي الله صالحين كن ديبي ساي ثاني كيف تسان كن جنان يا توتتيا أرأيت من أوديسا إن كنت على بينة من ربي أنين كيو إفابات حجة إفابها إرتيوته حجة إفابها سن كان برا أنتهين من ربي ربي كي يبرا كناته وآتاني منه رحمة إسابرا نبي يما كان يو إني ناكني فما ينصرني من الله نسيته يو إسا رغا إفاباتنا كنّي نبي يما أفبرانا كنّي جدسان وان إني دلق نانجد إتغيسي إني نانجد خانا إتغيسي أبي كديدو تاتي ما ينصرني فما ينصرني من الله عذاب رب الرأينو ناتمسا إنو تسهر كانفو ربي سنركا إن عسيته يو إتديدين جسو رسالتنا كيست يو إتديد أكو مسنجد تنكانا isin waliin waan isin godhattan kana hin godhadda ka jedhu taate rabbiin nabiyyummaa naa kennuudhaan waliin hujjaan dhaabatte akkasiin waliin wanni isin irra jirtan kun dhara tahuu beekuudhaan waliin maaliifi bayyinaa naa kenne rabbiin ufbira wan isin irrajirtan kun kalabbi achiti isin gabbartan kun arajechu bekuma walin nabiyyi tahu da walin yo isatti yakke jede enun natum sajanan fama tazidunani ghayra takhsir wana ida tan isin kun huma takalle wan isin na ida tan hinjiru ghayra takhsir hongo male huma takka jallinna male jalal rabbir rafagatu male homma nisinna gota wahitun jiru homa takkan dande tanje homa harka ke san injira ke tu da manan kan duba dubbi walati da batani jannan aka kitaban januti guyan ida gahe walati bahani walgahani walgahi kana ratti silaati kuni wa nutisinje nudidde me daga tanarra wan duga ati duga nabiyyi duga ta huda raga si tahu no ba si daninya dinar rabbi wa hun darratu dandahada gala rima qabdo ke sanu ba si daninya akkasu mati galu ma akasi galu ma dem tu tati ko ta ten guddatin tam hagas ge tu galu garu mahana ke sa swati yan daga me sanje dan kana ke sa sakhra muayyan sanje dan kana ke sa daga tokko daga kana kesa nuba si kame sanje dan in kesa rabbi makori da go da meti acci kesa ti ga dibasi rabbin suratul qamar in kesa timal jada inna mursilun naqati lesh fitnatan lahum nuti galati sadin babna jada acci kesa in babna in erginecha babne disanetti gabbabne isan garsifna mali fi fitnatan lahum ikhtibaran lahum isan quratu da fajech jecha isan jedan kana wanga fatan kana ugan isirratti amanu da fajedan mo sani miti yechu ke sat isan mokoru da fajecha himbaf na jeda isan mal jede na bijin fartaqibhum jede fartaqibhum wastabir atime isanu ma eki wan isan galatti no jechi ke sabaf ne sango da nille eki wanga fa isan galatti te na tuqannu ti sango no le ma eki jede wastabir yechu fartaqib jechun fartaqibhum jechun wastabir jechun ammo rakko isan si rakkisan kana si kijibsi isani wana kana fidi ya nika isan si rakkisan kana ratti opsi jechun ima rufa guyyan duba chirra maal jala zitti wa ya qawmi hadhihi naqatullahi lakum aya ya tu tatiya jala hadhihi naqatullah kuno tuni قال ربي لكم آية هل اسنيف ملكتا تاتين النبي رغته رت اني دوغان اسنيت ارغمو كنرتي هل ملكتا اسنيتاتن كنو كغالتين سمبر بادن دوبتي اسدابت فذروها تاكل في ارض الله دتي ربي تنكزتي هاديدو بيسا ابان فدنتقنا كتي سنجل ديمو كاني كان رادوغومتي ربين hikma da afgala tan ke setti wani walitti qabame ulamaani wasi asimi tiyada tokofa daga ke sa galli bahu nu anta kan argamin sani wali ngalli ti kon dalatte guddatu wannam ni beku guddo wa gara qabdu argamu na kanmatti ka korma wali injir kunis mal katabiratiya amma sgalati tan akuma rabbi nuhimi wa nabbihum annal ma'a qismatun بينهم كل شيء بمفتضر جدامي غاب تو كويسي ولي نمن لا غندو جدان غاب تو كويسي مالا كان لوغي مديسا قدر ربي تكونس غاب تو كويسي تنا قبيلان هغنا جيتو تو نغرا نما كوما افوري تي جداما قومين توني غاندي كون هوند غال متن علمتا غاندي كون غال تي متن علمتا جا دوبا كون هوندي ايه ربي اسي كيتتي ولتي قافي كان كيز مر كيز تولدت قبل إنما ست مال جدار هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله إسي تنديسة هم تودان انتو قنا هذا الشيء كيز سديمت إدو ديسة ولا تمسوها بسوء هم تودكانسين انتو قنا هم تكانسين انتو قنا فيأخذكم عذاب قريب يود الدني فتوي تنتات إسين قبا عذاب قريب عذاب مانقو يا قبابات أجتشا isitu inan yosu azaban qabam tanjechu azabun qarib jechu namma azam ni diyote guya sadi kuma ayata ke setti me jiru ayatum har daru ke setti fa qaruha fa qala tamattu fi diyarikum talasata ayya guya masadi azabun qarib jechu koni gafa isitu itanira azam ni yosu yero diyo ke setti sinitrufa akka kanabeka isita nan tuqina gafa مروا إسيسين لقبوتين رويدوس أكما آيات سنكيسات تيمي أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر مرتنو غافة مروا في أم بلين غافة مروا في لأي تأتوا بلقصان رويدي غافة غالتي لأنا من تقول لغنبوه غافة نسمبوه أكسيت روغا أجيو دوبا چرا كانان توتي فنادو صاحبهم فتعاطا فعقرين دوبا مره دبين اتوالي غالة جيشوك نتعاني سن anadaw sahibahum sahiba isani tokkowa manjina nama isani nama badii ka hoyti kajelchen tujirami wasamara keessa majira bara hoytowanni badii dhufte itti kajelchite maanguddoon jaramataanachi gorti ufi itti kajelchan gaatana badaanama qudaar ibnu saalih jedha kitaaban marti itti waliigalaan kitaaban taarika nama kana qudaar jedhaniini qudaar ibnu saalih kana itti kajelchan jedhan inni kun gaafa taaaa waraanatti fudhateet faaqara dhiyeechu duuba sitti maal jedha faaqaruuha shuufu isiisan diran jedha akkumaan hundi waliigalee direeti aayan achi maal kennitee fanaadau saahibahum jechuu san keessa dubbiin jira dubbiin marii waraansaa kana marumatu keessaa qabaa jechuu kanaaf rabbiin asitti faaqaruuha tuutti saalih sun diddee waraante kaa gaalattii san jedha فقال جيدوب نبي الله صالحين كن تمتعوا في داركم غند كيسن كيستي كانني ثلاثه ايام غويا سدي كانني ادا كام يدبين دفته ربين بالله منا غودي غويا سدي بالله منا غودي غويا سدي كان جرا دامي كاك جرا تنتي سمبو دا ولا غراجه ذلك وعد غير مخذوب جدا غويا سدي بو دا ومون كيسن سن والربين بعلمنا قال وعد بعلم غير مكذوب كيجب ما انتهيناته كيسا كيسا كيجب ننجر جيته كيسا كيسا كيجب نوهيت ونجر كدوغا كمرمتو وهينك أبني جران دوبا مالت التهاني ري فلما جاء أمرنا عزامني كي انو ايتروف جاء ربي عججني كي انو ايتروف غندتين سنحات اوام تججو دا ويتا عججني كي انو ايتروف ها نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا نبيك نصالح النغابافني ورئس ولين امنك رئيسا قبته كتابا ربي ديت امن لي نغابافني برحمه منا رحمه مكن نار نغا اسام بافني وان سيحا ينس اسان قبدتن الر رجفا دچين هلتيني اكستي كيسان في اسان ينس تيغدي ديفمي كربين فكانوا كهشيم المحتضر جران أكا يعني دلوا هريد إرديمي بوتوشي بوتوشي جري كفا كموجي تتي دلوا هريد تقولن كانا يو قد جاجابي أكا ستي هريد الرياية جري دارمتي يجين أوارتي ديبيا أكا إسان قونا جر ربي توتتان إتي يمي دوبا فلما جاء أمرنا أججني كي نسون ويتمروف غندسون ها دوا مجد شودان أزامني كي نويت تتروف صالحي في ورئيس ولين أمن اللي نقابا فني برحمة منا رحمة مكينا نقابا فني من السيحة إيان سئتها إيا موجد أمثان را نقابا فني ومن خذي يوم إذن ومن خذي يوم إذن جيشون تكين نقياساني را لي نقابا كدرات كم يكون كرتي التفهم كم يوجد صالحي في ورئيس ولين أمن سيحا ويتسان إسان قبدي إيانسي أمبتي بوتي أني إساني قفتي إسان فتئ دارا إسان قوتسون صالحي في ورور ولينا من انتو نهجو ومن خزي يوم إذن تكين نقويا سني إرال لنقابة فنهجو كولي تكين نقويا كياما إرال لجارخنا نقابة فنهجو تكا تكامو من خزي يوم إذن جاكو كون تكين نقويا سني إيانسي لين إسان قبني تكين أكنتي دارا تاني لفانتو مني إيانسان أنين روتكون إسان هندك أبني لكتو فسر مجرى ومن خزي يومئذ تكين قويا سنيتون كقويا أزامن أرقامي جتو في قويا قياما يتبت الله فسر مه مرتنو إما ديما تفسير إن ربك هو القوي ربي كي خالينك إني سئومي كسهن أورفاتو كأمري كي ذرق الجلجسون هو القوي دندهان ججمني واهند دنده إسم العزيز هنجفتا واهند هنجفت اللي إتما جبينك أبانان هنجفتا تانان أكانت الدارة إسان قولي أكانت بيكا ججا إسان اللي أكانت الدارة إسان قولي أججوكا ورى ربي تأمنو ديته دوبا يكسانه مبودا وأخذ الذين ظلموا السيحة جدا ورى لبوء في مير إسان نبي ربي كجبسي سودان ربي تواهي لقدودان كرا أبوتا كينا ملي كرا بران دي ابن ويجودا ورى لبوء في مير إسان قبد السيحة إيانس إسان قبد جدا فأصبحوا في ديارهم جاثمين فأصبحوا تهن تكاهو بري صفتا في ديارهم قندم ثاني سنكيستي جاثمين جتشون أفانين قبقم بفماني جتشون أفانين قبقم بفماني دكشين وان مدامسو إرى إيجنسخانا ألقاني أفانين قبقم بفماني تكامو جاثمين جتشون كن جلبي فتني جتشون جلبي بيتي أمو في أفانين قبقم بفماني أمو رت اللي جاثمين آنكن نما دبتا ما جلان دوب ربين سيحاران إسان دهي سيحاتان جلا نقابه ور ربي تأماني ور ربي تأماني إيانسخان جلا ربي نجا إسان باسي ور ربي تأماني كيكين نخان جلا ربين أفانين قد قم بفماني تكا جلبي بيتي أمو خان جلا ربين نجا إسان باسي جودا سبب إيمان إسانيتين رحمة إساتين بوضا أكام تهندوب جنان كألم يغنو فيها أكوان غندا سن كيست الأرغميني جدا داراتهو كيست دارابو بين فوتتهو كيست جرّكون بوتتني هما نما جدا نتي كيست حفور أبو كيست وانتي نما جدا نتي كيست حفور أبو كيست كألم يغنو فيها أكوان تكا أتي كيست جراتيني تهان غندو مسان كيست أكوان تكان أرغميني جدا إنا لله إنا إليه راجعون ألا دعايا جلدوب إن ثمود كفروا ربهم فوت ثمود جرام تزون ربي سيدت كفرت ربي في واللالت ألا دعايا عمل له بعد لثمود رحمة ربي إرّا فجفمون ثمود سنيفاته وجهو رحمة ربي إرّا فجفمون ثمود سنيفاته وجهو ثمود ينزل فوت كنتي كجيب سيفته نبي ربي تين كجيب عجتني نبي مدوران كجيلا أبدي واحدو إراغ أبدو كار نبي يما إساني أرغته غاف دوران ما كجيلا ما ترتي أمهما حنكت بك إتسيان نسيت أمن جاني سلارة شرف أسآنو متي نبي إساني تهو شرف أسآنو متي كتاب إساني أرغته جتشون شرف أسر ربين يو في إتقاجيل شمالي وفي إتقاجيلون دن دهني ربين كجيلو ما والجلمي ليسيت شيطاني نفسيان إساني وان براءة قراته رحمة ربي إرالي درب منيت عذاب ربي تين اللي أو منيت تكين دنيا تيه تكين آخرة اللي مدى تنجيجو دوبا ربي ويتكنهيمو أمة قريشي كويتسر رسول صلى الله عليه وسلم عذاب رساني نس أكنو إسيني بولي بيكتاجيجا إسني في الله كانوا مبولة كانوا إسني قتابة كدا جتة رسولنا مم أتلين أما كتجاب جتة جتة أكما نبي الله سالهين كن توت أذا إسقوط توت إسركبت أكنت دارات هذه أكوان تكا عند سانكيس تنجراتني كتا أتكانا ربي أكنت الرغدة أكنت سجى متشيسون هم لا أتلين أوبسي جتوا أكما نبي الله سالهين أوبسي جنسان ها فارتقبهم واستبر جلاني متي أكما إسان أبسي جنة سنتيلي أن إساتي رد أبسيك ربي النتيجة سيكرسي سيكودا عاقبان إنو في ربي صداتو فيه كذلك عن سيئ أمس كسا نبيي نبي درانوهما كسا إنو نوهما كسا نبي الله إبراهيم عليه السلام أبا أنبيوتا كربي إساتوكو جان أم ماجرين إساتوكو جان كربي أم ماجرين أوصاف إساك الستي ونقل في كتكالا من تهين إبراهيم قانتهم إبراهيم ربين وان عباداتات وان شرعاتات ربين إركاهت فأتمهن وان ربين إركاهتا هند أكا ربين إركاهتا تدلقي قوتة ربين جرين إسا سنران وحاسا كنبيوتا هندا إسا جلبيما جرين ولقد جاءت رسل ولقد جاءت رسلنا ابراهيم ارغونتين روحانجا ابراهيم نبي الله ابراهيم ارغونتين روحانجا ارغونتين ملائكه كانت ارغني نبيك ان ابراهيم روحاني جاءت قبل بشرى غما تشودان روحان قالوا نجانين دو غابر غان سلاما تغامتني اجمك نسلم عليك سلاما سيسرتي سلامنا سلامتين سجدت شاكوني مصدر نقه ربي سقافا نججا قال جد دوب نبي الله إبراهيم سلامون نقيني سنرت اللي هاجرات جوه سلام عليكم ججو نقيني سنرت اللي هاجرات أكو ميسين نقا نقافتا سنججو قافتو في نمني ويتولدت دوفي نقا والقافتون سلام والإنججون سنة قديمة جتشونا أباك إن آدم الرأك فيه تحييتك وتحية أمتك وسلامك نقاف ربين برسيسي ملايكة سلامت جدين لكي ملايكة سلامتي ملايكة لين دي بسن سنة تحية كيتي تحية أمتك كيتي في اللي جاي ربي دوبا إرقاتي إن اتلوفتي نبي الله إبراهيم إسم اتلوفتي جنان نغا وي تغا فتره كه سوما دا كه سوما وا اتكنو برباچيسا هر كلي ايتي ددفو برباچيسا كه سوما نمت دفته كه سوما كباجاتي انكم عادا اساتتي كه سوما نترفته جنان اولغرا غلي وا برباده كامن مال جرا ربي نسيتي فما لبث ان جاء بعجل حنيف فما لبث وان تر جدا ابراهيم سو وان تر ان جاء ادفو الرابع عجل جبتش حنيذ والدم عن جدو نحن نقري وادم عن جدا وادم عن كن معنى برال لك أبا وادم عن جدا متجرى والدم عن جدو كودم جدو كبالكيف ميتو أقاد أردت بالكيف مين حنيذ جد عن جدا كتابنا يتفكر حجارة محماتة أقردت مضبي أكام جدا كان مضبي كأقردت بالكيف أكما مذبي جدان كان حنيذ جدشون كن قد أغررت لغا أو أغررت بالكيف مين جداني جبتش لغا أو أغررت بالكيف مين اتلوه جدش فما لبث أن جاء كان أكا إرابة فما لبث فائل لبث كان ورغرين أن جاء جدشو كان مصدرة ديبساني فما لبث مجيئه وان تر أفنس نبي الله إبراهيم وان تر بإجل حنيذ جبتش ودماته سنين أفنس إساس وان تر يجوكنا والرقرين مو فما لبث يجوكنا فائل إبراهيم قرآن فما لبث إبراهيم إبراهيم وان تر عني تقدر أنك أفتي حرفي جريسين سنين أن أي يجيء بإجل حنيذ جبتش ودماته أفنس وان تر يجوكنا مرتو دددهيتما وصمان ترين هما لا فجروا اتكين نجتشو فقاتي دبين ويسا دددهيتما في دجل دوبا في دي نات اتكين نات اتكين نان ويسا إني لا لجر واتكيه تتانجر تجات غنات هذا إني في دوبا مويتو باليسا لكن اتنما وانياتو مثل لنجنة لكن عريفنا غرا برا ديرنا نياتن برباچي سور لنجنن اكمليسن nyata fide dura kaaye wa itajedo nama itachi hita tungarre ambitu nagafintem tuje chukalbi kese buye sodati namni kesumu mama na nama ufeyo nyata dide wahib dema chata anule ni mabena tamale namni nyata dinna wa tujira takakomi wahib tujira takanuti waheda jecha nule ni mashakina wani sunna makadima hakati sirasa nama turakumatoko دوب فلما راى ايديهم لا تصل اليه ويتمهر كيسا كغرج بتسنين هيت ان ارج لا تصل اليه غرسا كانجين غرج بتسنين كانجين ويتمهر ج انسان هما جي بتا كانتي ودني در كان كانتي هيت اتان جيران نياتان جيران جتو كاي تمهر ج نكرهم جتو انسان صدات هيجا والله دوبين انساني اسا والله الشكت جتو دوبين انساني تون إذا والله جبت نبي ربي كان استنكر ذلك منهم يجو وانسا إساني الرا سنجيب ما نعتو ذا يجو وأوجس منهم خيفة هندوي فتي إساني الرا صدا هندوي فتي صدا تي صدا سنمو أفكيت ستلوي سي صدا نمر ملتهم بربا جسو يجو كنن لين يموا صدا تلي قيراتي sodaan sun sirra mul'atuun qabdu jecha osoo afaanumaan seeqattoonni taatisitti haa taatu malee qaaluuni jedhan duuba laa takaf argan kaa isaan illeen sodaateellee beekan sodaatee beekanii jennaan laa takaf jedhanii hin sodaatii yaa nabiyyii rabbii hin sodaatinii jedhaniin innaa ursilnaa ilaa qawmi luut nuti gara tuuta luut itti deemaa jirra garattu talut san ya ajira garas demna homan sodatini asi homan ballesinu yajja totelu taisan jeranille lutin ko nabi allah ibrahim imalta kima bolesati adera taaf jeccu sunille ndubbi ko ratu maaf demti noti garas demna janenu fiam wa amratuhu qa'ima جارتين إساتن نيد أبتي قائمة بخدمته ماشي دبرتين نمي مخدمت يجو شريعة وردوري خدمة جاركناتين أبتو رجعت اللي فسران علماني تكامو وان أبتيتما وان وطئي جارس إسي كيس تجيرو كانت هاباتي تنلين جارتي ججب جتشو فينا تنلين maal kisumma isaanitti dhuftetun arra jetteetuma satara duuba jedha kitaabni satara noitasan hinjirti hinjirtu wallahu alam sharhiin garuu wara istitaara jedha ibaara mama keessa jirruun abbara taheef yoo ituma san illee dubartiin wama achi ajjabatte tahe wallahu alam isi illee nu akkana takka akkuma adaba dubartiiti jechuu akkuma adaba dubartii dubartiin namatti wanna hin jettu adaba qabdi xiqqoo ka asuma jala gorte arra sheekatti maal dhufe jechuumaaf دوبا كناوا دغي فتي في لين جدا قائمتون يچوكان فضحكت نيكو فالت جدا دوبا كوني وي تغمچي سني دورا دبري مالي فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب اسي سنغمچي فني جدا دوبا اينون جارتي نبي الله ابراهيم سن كعمرين اسي اچي ديمه دلومته تكا علمون ارغتين isi sanga machi se jan ishaqin argatta achito sora bani wa min wara ishaq yaqub ilmi ke kunu gana namagudda te ilma biratu argata ye chule gamachu itiman akko yu argita ye cha ilma ilma ye cha ala kini jette ka akkuma dubartin jettu ya waylata aalidu ana ajuzu ايما بني ايما سالبني كما دلو ما كما انقدم ما نسجي اني كان جنا المرغن نايتا بكبرات التبان جرى فسكت وجه هاجر هر كما مارب قدر خاتيجا فول افتو اتجان اكما دبرتين ويتسال فتي فول قبطوني مجير فسكت وجه هاجر امي فتور زاريات كيسد فول افيق ابتت يا ويلتا يا بديتي يجتون وان ويت وان تكوت عجوبة قدان جدان ويت تعجوبة وقدان جدان جتو ويت وإسان أجائب سيسي وانا كثيرا جدال دوبا قالت يا ويلتا جت دوبا اسين سن جت يا ويلتا يا هلاكتي أهلد وأنا عجوز إلمو أرقد هن ألا هالا أني ما أنقد أكنا جرفت كانت هن ألا يتنجو وهذا بعلي شيخا كنا غنس جار سكية هالا ما أنقد تهن ولا فهم نجرين كجدا يوكا إن أمتا دبا إسين أمتا سديتا ما يوكا إن دبا دبا ما إسين أمتا دبا يوكا سقل تاني سقل جدا كان ربو ما تبيك عمري إساني أغا تهي إسين أني دلتي يتا دبتي أكو مسان جارتك يلين شيخة جتون جارسة نما قد جتون انت بكبرات تلي ما نقد ما نتوقو خنرت إلمار جنة جتون لين دوس دوبا جرلت نما قد أكا عاداتي بك نمني وأرقة تنجيران جيجي أكا عاداتي بك نمني وأرقة تنجيران جيجي إن هذا لشيء عجيب إنكن لشيء عجيب هما باسات يجو كجارتك يا كنجي أني أمو تفاردل إن اللين ومراتي آكلا جلابي بكبرات جارتين تيتون كما سينتار إلم أرقنا جيجون كما باساتي أكلال شنماتي تيتو أكدن ديتي ربي تيتي واني باسك أبا ويتون جرتو ربي براتي واني مرتنو كن فيكون قالوا رجعنين دوبة أتعجبين من أمر الله أتي أجائب قوتا أمر ربي إرى أجائب قوتا جاني أمر ربي تسي أجائب سيسا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت رحمن ربي تيه بركان إسال لي إسن ربي هاجرات يا ورمان إبراهيم كان الرجاء بقوتني نمني جارتين نما قد نمني هجانا قهو إسن اللين وان أكناكن من أنبيوتا كيستي وان هاروانتي وان دلقى ربي تأم ببرت أرقمون دن دين نمان إسانيت أرقمون وان أجائبا قفني نمني أكا كيستنيكن وان أكنا أكمت أجائبا قريتشا إذن مستوى النما والإنكت آهو جيجو مستوى النما نملك نولش على جيجا أكما ربين دبتي رسولات المال جران لستنا كأحد من النساء أكا دبرتي براء في انسهنا جانس دبرتي نبي ربيتم إذن قدري في بيك في سبر باشي سيشورا إنه حميد مجيد ربين سوني فارفا مادا مجيد أما اللي ربين سون قد فمادا فارفما الليدا قد فما الليدا ربي انزن فارم إساء قد فما لي رب ما كيسا انسان فارفت داما لي جيشو دبي واني أجائب وهي تنجرت جيشو أما دبي أكا صداسا نرى ويترما إلما أرغتني إلما كانبودا نلي إلما براتو أرغتني جيشو كانان ويتا اتحاسا مو قلبين صداقة الليفة صداقة الروايانة صداقة الروايانة حسن براتو جالقبات فلما ذهب عن إبراهيم الرو نبيك إن إبراهيم الرا صدانسون ديمنان جدا ويتما صدانسون إرا ديم أماري أمبي أمبهمانا مميتو متي أمبنمانو كمجيبتي وان سلا هنته جدشون تيانو كنو أكان أرغتنون جدا جرتو كان بينانين جرى مرر راهو صدان الراديمي ويتم صدان الراديمي وجاءته البشرى قام تشونت ان اتدفت جدا ويتم اقصد المرقى تنججو كانان قام تشيفن يجادلنا اقبل يجادلنا يجو جواب لما دا اقبل يجو كان جدا نتقدرني ويتم صدان الراديمي قام تشونت ان اتدفت يجادلنا اي اقبل يجادلنا نمرو متسيني جيجو في قوم لوط توت لوط كيستي نمرو متسيني سيلة توتتان اقمت رويتا ميدكو ما هابد دمانيتين ايسينا اقوان جده عذاب كانت اكو ارى اجهيسا اقوان جدهني ربين دوبا دلقا ايساكنا هنا الليف ماليف دبنت ما يتلفت أمري ربي خرب برادو فيم بيك نبي الله إبراهيم نما مقام نساء كناتي أكملت كنا جل كنا من جنب إن إبراهيم الحليم إبراهيم يكون والله كأك أو سدان عن أمنك أبو جدجو أكان كوفزك أواهن جدجون كوايت أجهمن جدجو أي كثير التوأوه من الذنوب بل ليس دلقم ترى لي كآمت دان قامليك اتتقهم أكو مثلا واتأسفي على الناس نما كان الرات اللي كدان قاملي بلالي فتوان إساني اتقالو كان نما بلالي فتو يجو أواه جيجو منيب أما اللي كأكانقر ربي أفيت اتدابي آته طوبة اللي كأكانقر ربي أفيت اتدابي كأكان أماس نمافز واني نمات أرقمكون اللين اتتقهمو بل ليسان دلقمتو اللين كإساتي لقهمتو كناف جيج اتتقهمي قومي لوساني في اللي دباتي جيجو غرالا فنسا أكان غرالا غران جفاتو جيجو ما جرنين دو بجرفون يا إبراهيم أعرض عن هذا يا إبراهيم جاني أما كان كام قومي لوت كان عذاب إساب ودان سافي وان توت إساك إساتي يجادلون عن كوني وان إني جدين كان مرتج دو خانا نياتي ميري وان إني تحاسي وان إني جارة كان اتدوب باتسان يجادلون مخانا مالكين سي وان إني جدين أما كان ديس يعني مي أما حاسو ورا لوت ديس يعني كم مرمي دو بيدو مي كان راقر قال يعني إنه قد جاء أمر ربك إنه يجون إيشان والحال قد جاء أمر ربك أمر ربي كيتي مرمي رفجرا دندهن دواما هن دواما كون دبين قبها صوفي تأتي يجاكونا وإنهم آتيهم عذاب غير مردود دبين مرمي جلاني سن الله فسرني في يجون وإنهم توت قوم لبسن آتيهم إسان التبو آدا عذاب غير مردود عذاب إسان الرانديف فمن التبو آدا عذاب إسان الرانديف فمن التلوف إسان قب آدا فما كا حاسو إساني دي في غرب حاسو برات هذا برويج كوني دبي مرمي أقنا جنمنان إن قاجر دبر لير ولما جاءت رسلنا لوط أنسي أبيهم ويتم إرقاد أنتهن نبي الله لوط اتلوفت جدا سيئ بهم إسان الركات سيئ بهم جدون اتهم فمي حال لكم جدون حال لإسان دي منيبكم كيسما أكبرا جرد ريم الائكان بريدم نساني وان براتي يعني ويتا نمت فكاتني لرفانو ترسولة رفانو صلى الله عليه وسلم دهيا فكاتني رفان جان من أجمل الناس جان دهيا انكن دوبا ويتا كنت أرقمو ولما جاءت الملائكة لوطا في هيئة رجال ساءه مجيئهم في أبيهم جتون رفاتين إسان اتلوفان كن إسهمي سججا وانتوت إساكم دالي دخانوان بيكوف وضاق بهم زرعا إسان الرد سداد أفجج قمت إساء إبقات جج وضاق بهم إسان الند إبقات زرعا ججون يعني غرق أما يجون قمت إسان الند إبقات ججون توتتان أمان يكون هن إيسو يجون لأف قمت إساء إبقات وقال نجيزو هذا يوم عصيب قيان قيان ججا قيادان قامل يجبات ما ليه توتتان اللي رادو وندندو توتي تنلين كيف تومي سال أني يجو قادو بي نتقلتي كي سمع كان جرتو كانت يوك أمك رفانتاتي أمت أفيريهم بيك أمني جلتا أكناتي أمت ربينهم بيني أمت إراكالتنهم بيني كناف أكناتي وجاءه قومه يرحمون إليه يهرعون إليه توت إساس دوبة رفنجة أقرأ من نبي الله لوط يهرعون ورئاه فيغا جتا ديدچني توفن الهي غريسا ومن قبل كانوا يعملون السيئات سندر اللي اكنمتي ففقدت اكنا كن دلغات رنجر ومت موام بدي دلغ دو بقى دفني وني صلاته جيت وني يوم عسيب كيان كون غيا دان غام دي ججباتي غيا ركوت وني جديسون وني بكتسون جيت اتي دفني جنان يو كاتول جدان تاتي جديد راكدتي قالني جدان دوبا يا قوم يا تطيه هؤلاء بناتي كنوا تنين دربتيه هن اطهر لكم اسننت ارقل كل ليس بكيسنتي دين تنكنر سنت ارفكات سنت ارقل كل بكربين حلال قدي خرا ربي لتدفاني جدي كران سنبر بعدكم كرافكات هذا سنت ارقل كل ليسني اسيسن اسني كل ليس جرى كنن رانتكين حاجه فاتقوا الله ربي كيسن صدا دا ولا تخزوني في ضيفي كيسمت يا كيسه ترنت كيسنا جنان جنان هركه درفانك تبينك كنيتي اليس منكم رجل رشيد تكم مالين سن كيسا كويوك ابو نجرو جج اليس منكم اثن الرانتان رجل رشيد نممان تكوتك اجيلان كامتو تنديسا كونو دبرتيو ارغتني وان كان ديسا كانت غرا سنين جدو تنجرو قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق لغا بيتي جرتا اكنو تي دبرتي تي الرحمه بربان نجچ ما معنا نسا نو فينتان بناتك كان كيستي دربتي دنا كيستي هاي تويتو نونتان نجچ بيتي جرتا جچون دبرتي تي تي تنا جنو نو تي دبرتي وما جامني يوم سنتي جامني جچو كاي جامني كبراتي وانك لا تعلم ما نريد اتي وان نتيانو فني بيتا وان نتينو اتني بيتا يعني اسد تبي جنان قال لو ان لي بكم قوه اصوهم نسنك اباد ديجدين كان اصماهم نسنك اباد او اوي الى ركن شديد تكا امو اسوغرا ركني ججبات تيركد يدي سمتي جاني اصوهم نسنك اباد ديجون كما ليجو كيتيرا وان سينغول ويجا سيلاوا ني سينغول هنارغ سانجا اصوهم نسنك اباد isa tok inni tokocha ambakan marati humnan ka o awi ila rukunin shadid yechun rukunin shadid to soir kadde yechun oso gosumman tenne le jirate ne gosambati terga me janin go seisani timi gosti inni terga arga betun go seisati timi ulamani wan rahasani ra isa kana boda nabiyyi qawmi isa ke samale rabbini nergi ne jan kana boda tutu me sai ra erga rasul sallallahu alaihi wasallam غاف ام اتكاته ودي تيمورته خير له لي رباسين كافر كما سلا اتنمانين كما اتنمانين تو ما قام علم يكون علم كان نجهو قفان علم يكون علم كان نجهو قفاف ارادوكن ار الله اوسو بكسان كجراتن تاتي اوسو غوسيسا كتا اوتاتي نمتو كلا ما سدي ابوريشن ندف نامي زوالين درا دابته كيسما شارتنا ما كانن توكينا ي kunillen ganda amba qubatun wa qaba jechu gen so kesirti ganda amba qubatun len homa qaba guya guya jadaato homa kesigir qalu ya lu dinna rusul rabbika rakkate isa kana argina namma wa ne timano firra in rakkate argani kharate daddabe argani kaf jere na gana jede jennan يا لوتنوتي ارغاو تربي كيتي تي لا يسلو اليكا غرا كيتي تينغان يچون غرا وان سيار سو تي تينغان ني نوتقني غرا وان سيار سو سنيتي غرا وان اتي مدم تي في سنيتي غهون دنداني ابشر جاني ابشري ماري اكاميتي اما كان لي نغور رول كافيكا مال جي ننجركون ada tutti akan soda desani mituti adana ma miti yechu magalte haso bira qata jar qabe jar fasiri bi harika bi kete min allay ganda kana kesa gayani nam أسكيسا كأي دمي بأهلك ورك يتم بكت من الليل كتال كان الراتات ولا يلتفت منكم أحد إسن الرانام توك وكفدوب الله لجانين إلا امرأتك ورك يملي ورك يتم وفدوب لإنسان راه فانقفدو إسن وفدوب لالتي إسن ورعذاب كيست تهفر راهي إسي مالي نمتق أفضوب الله لسين أفضوب حلال تجيسين والرعذاب سنكيسة تفر رأي إنه إيشان والحال مصيبها إسي تقاد ما أصابهم وأن إسان تق أجر سنجد ما أصابهم وأن جلوك ربي برا مرام إروفه ميزان وأن إسان تق أسنجد إسان في أما ظاهرة كان برا غيمالي أزام ننتويت فإنه مصيبها ما أصابهم إسيتنا إسيت تبؤ أفتاء ما أصابهم وأن إساني تبؤ أفتاء برغنما وأن برغنما إساني بؤ أفتاء أذن إسيت تبؤ أفتاء إسي ملي تقو أفضوب اللاليني كت من الليل كتا مهلكان الراتي كان ديما أصنام تقوشين أرغين أسكيس سايا إن موعدهم الصبح بان لم نساني غنما إن موعدهم الصبح إن موعدهم الصبح بان لم نساني بريدة ويتبريد آوان إسان قونو أرغتاني آتي كتا هلكن الراتي كانان أمبتي فرطوكي ساديمي نمتقو أفضوب اللاليني جا إني كبوبا يمي جنانكا سوبي من سنو تليرا تيت أليس سوبي ما ستون تهو أكوان جديني سوبي ما ساني نوما أيدان توتتان أكوان جديني أليس الصوف بكريب ما سبين فقو دا سماني سبين وافقو جرى وما غنى فنجل جرفتين جلجو وسبين فقو انجرو هن أريفتني أليس الصوف بكريب سبين خلو متنامتين جلجو إذن نفجي ربي اللي وانا كانت ترد أبري ربي جرى اللي إلا يكاتا جرى ربي نتده درتي ابتعانو كيست فرانا درتي انكينا ما خسرت الابتا آياتين فقط فلما جاء أمرنا عزام لكينا ويتدف جعلنا عاليها سافلها قبا إسي جل إسي قونا جل ربي غند توتلوت سن أججن كينا رفي جنان جعلنا عاليها قبا إسي تناني قوني سافي لها جل إسي قوني يجو أولفوراني أولفوريت مربين دجي تنا قدين قوم بيسي يجا جلالا كوني دن ديتي ربي كينا وأمطرنا عليهم حجارة إيغانا وأمطرنا عليها إسي سنرتي روب سفني حجارة لقا إتروب سفني لقا إتروب نججا من سجيل لقا قبا ما إراكته مندود ججو نمو والأوات خرمات كيتبو ججو لغانسو من سجيل وامطرنا عليهم حجاره من طين متصلب منضود ججون مصفوف بعضها فوق بعض بتتابع جج خرمات مكغبر اكنو تتجددوا جج اوتوماتيك جج كفانا ما ديت اوتوماتيك دغ ربين تلجيتوم ورانساتي متي ورانسا كبرات مربادين خانة الفردة فابريكا في فارة تمر بعدين فليت مجرون نمرتينو ربي اندوبة من سجيل منضود لقى منضود اي متتابع كقبان والكوري اتكددوه يجو مثومة عند ربك ربي كبرت ملتوك قبو كوني كبلوتي كوني كبلوتي كوني كبلوتي يميتي كتابمي قبو اتشي اتكدد ايفامي اكتت والدوبة بوكوم كاني كان اندو ججا ملتوك قبو كمراتو ملتو ما إساء سنين أبا يتئرق من سنة كاجيلة رادرا نتكاجيل فنان كابو رادر ربي أجو ما يتبرر فمي أجي تكاجيل الرامب واميك آن كان اتكاب نتك آن اتكاب نتك سن اللي وانو في الراقبون كابا والنجد خالق الأرض والسماوات هما جاندي بانك أجو مرة علامات تقوليت ملتو يتقوليت تقديس بكسن الراندب علامان إساء وما هي من الظالمين ببعيد جلقا كسن جاهل أكنت دوامونكن أكنت لفرى دقوغامونكن ظالمتوت قريشي كنافي والرئيسان بودروف كنرى اللي وافقو دامتي أكا ستبه كده أغرى ربي كيسانيتي تدبي آتو بدا جيجا والرى توبة ربنا هاتاسيسو ورا ربين عذاب شاتين له ربنا هاتاسيسيني درسين كأنك أراس مرة الآبتة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.